إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابتهم جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو مجلسنا الثامن من مجالس شرح هذه القصيدة المباركة، وهي القصيدة الدالية للإمام الفقيه الحنبلي أبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا بفضل من الله عز وجل إلى البيت الرابع عشر من أبيات هذه القصيدة، وهو فيما يتعلق بصفات الله عز وجل، وأن صفات الله تبارك وتعالى قديمة غير مخلوقة، وأن صفات الله عز وجل غير مخلوقة. فيقول الإمام رحمة الله تعالى عليه: قالوا فهل تلك الصفات قديمة كالذات؟ قلت كذاك لم تتجددي. قالوا فهل تلك الصفات، يعني بعدما تكلم وسأل عن الصفات وأن الله سبحانه وتعالى له الصفات العليا بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، وهذا مذهب أهل السنة في هذا الباب، فسأل هذا السؤال: هل هذه الصفات قديمة أم أن منها ما هو حادث؟ قالوا فهل تلك الصفات قديمة كالذات؟ قلت كذاك لم تتجدد. يعني الإمام رحمه الله يسأل ويطرح هذا السؤال، قالوا فهل تلك الصفات قديمة كالذات، يعني هل هذه الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه تبارك وتعالى، و أثبتها الإمام في البيت السابق كما أشرنا، هل هي قديمة كذات الله عز وجل أم ليست كذلك؟ فأجاب الإمام رحمة الله تعالى عليه بقوله: قلت كذاك، يعني أن الأمر كما قلتم، يعني إنها قديمة الأمر كما قلتم، من أن صفات الله عز وجل قديمة كذات الله عز وجل. ويؤكد الناظم رحمة الله تعالى ذلك بقوله: لم تتجدد. فقوله لم تتجدد ده بيان لقوله قلت كذاك، يعني هي كما قلتم وهي لم تتجدد، يعني الأمر كما ذكر من أن صفات الله كذاته قديمة لم تتجدد صفاته تبارك وتعالى. والمراد بالقديم في مثل هذا المقام، مقام الكلام في ذات الله وصفاته، المقصود بالقدم هنا هو الذي لا بداية لوجوده. وإلا طبعا أشرنا قبل ذلك أن التعبير بلفظ القدم يعني هذا من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل، فلا نردها بإطلاق ولا نقبلها بإطلاق، وإنما مبناها على الاستفصال، فنعرف ما فيها من الحق فنقبله وما فيها من الباطل فنرده. لكن الإمام هنا لكونه إماما سلفيا معروف مراده من هذا الكلام، أن المراد بالقدم أو بالقديم هنا رحمك الله أنه هو الذي لا بداية لوجوده، يعني لم يسبق بعدم، فالله قديم بهذا الاعتبار، يعني بهذا الاعتبار الله قديم. يعني لو جاء الإنسان الآن وقال أخبر عن الله بالقدم، نقول له ماذا تعني بالقدم؟ ما ماذا تعني بالقدم؟ فإن قال أنا أقصد بالقدم أن الله لا بداية لوجوده وأنه لم يسبق بعدم، نقول نعم هذا معنى صحيح وهذا معنى مقبول، لأن الله تعالى قال هو الأول، هو الأول والآخر سبحانه وتعالى، فالله بهذا الاعتبار نعم قديم، ولكن من باب العلم لا يصح أن يطلق هذا اللفظ القديم على الله باعتباره اسما لله، هذا لا يجوز، لأن القديم ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، فلا يجوز إطلاق هذا الاسم على الله تبارك وتعالى، إنما قد يكون هذا من باب الإخبار، هذا قد يكون من باب الخبر، أما من باب أنه اسم لله عز وجل من أسماء، هذا لا يجوز أن يطلق على الله تبارك وتعالى. ولذلك قال العلامة عبد الله أبا بطين رحمه الله في حواشيه على لوامع الأنوار البهية، قال وهو يتكلم في عقيدة السفاريني، وهذه عقيدة مشهورة معروفة أيضا، والسفاريني رحمه الله يقول صفاته كذاته قديمة، يعني صفات الله كذات الله قديمة، يعني لا بداية لوجودها. قال إن أراد المؤلف العلامة عبد الله أبا بطين بيرد على السفاريني يعني أو بيوجه كلامه، بيقول إن أراد المؤلف بكونها قديمة أنها غير مخلوقة هذا صحيح ما في مشكلة، لكن إن كان لكن كان ينبغي أن يعبر بقوله غير مخلوقة ولا يأتي بلفظ مجمل، وإن أراد أنها قديمة في الأزل، وإن أراد أنها قديمة في الأزل فهذا مما يحتاج إلى التفصيل الذي يتبين به الحق من الباطل، فإن صفات الله قسمان، صفات الله قسمان، انتبه هذا البحث مهم جدا، الإخوة تبدأ من هذا الدرس تبدأ تدون كل كلمة في هذا المبحث، لأن هذا مهم جدا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، أو فيما يتعلق بمبحث الصفات على وجه الخصوص. يعني صفات الله قسمان، ذاتية، ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل بحال ولا تعلق لها بمشيئة الله عز وجل، كالعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر وهذه الأشياء، هذه اسمها صفات ذاتية الله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا، وهذه لا تعلق لها بالمشيئة، هذه لا تنفك عن الله بحال، هذه يقال لها صفات ذاتية، تمام. القسم الثاني صفات فعلية، صفات فعلية يعني اللي هي صفات الأفعال، اللي هي صفات الأفعال زي النزول والاستواء والضحك والغضب والرضا والمجيء والإتيان والاستواء، هذه كلها يقال لها صفات فعل، صفات فعل. هذه الصفات يا أخوانا يقول فيها أهل السنة إنها قديمة الجنس، قديمة الجنس يعني نوعها قديم يعني، وأما أفرادها فحادثة، وأفرادها فحادثة، وهي دي الصفات اللي وقع فيها الإشكال كما سنعرف إن شاء الله. يبقى صفات الأفعال أهل السنة يقولون فيها نوعها قديم يعني غير مخلوق يعني، وأفرادها حادث يعني إيه؟ يعني الله عز وجل قادر أن يستوي، صح ولا غلط؟ صح، تمام كده؟ قادر أن يستوي متى شاء، تمام؟ هذا متصف بهذا سبحانه وتعالى، يقدر على هذا أزلا وأبدا، لكن قد يستوي الآن، قد يستوي في الليل في النهار متى ما أراد، هي الأفعال الفردية دي هي ذي الحديث. الله عز وجل متكلم من صفته الكلام، وهذه صفة ذاتية لله، لأن الله لم يزل متكلما، وإذا أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، تمام. لكن أفراد الكلام، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات رب ولو جئنا بمثله مددا، تمام. فالكلمات دي لا تنتهي، يتكلم في الليل، يتكلم في النهار، يتكلم متى وجد سبب الكلام، الغضب، الرضا، وهكذا. يبقى الصفات دي أصلها أزلي، أزلي، الله متصف بها أزلا وأبدا، لكن أفراد هذه الصفات هي اللي بتحدث، وهي دي الصفات اللي حصل فيها الإشكال كما سنبين ذلك إن شاء الله. تمام، لأن الله عز وجل لا يزال يوجد أفعاله تبارك وتعالى شيئا فشيئا. تمام، فالله استوى على العرش بعدما خلق العرش، الله عز وجل استوى على العرش بعدما خلق العرش، لكن هل كان قبل خلق العرش عاجزا عن هذه الصفة؟ ما كان عاجزا، ما كان عاجزا سبحانه وتعالى. تمام، فنرجع لكلامنا في قوله القديم أو القدم، نقول القديم لا يصح إطلاقه على الله من حيث اعتباره اسما، لأن هذا ليس اسما من أسماء الله تبارك وتعالى. تمام، إنما يجوز أن نطلق هذا من باب الإخبار، من باب الإخبار إذا كنا نقصد به معنى صحيح يعني. تمام، يعني نقصد به أن الله لا بداية لوجوده، لا بداية لوجوده تبارك وتعالى. في أيضا كلام لابن القيم رحمة الله عليه في هذه المسألة، وكلام في الحقيقة أيضا مهم، يقول ويجب أن يعلم هنا أمور، ويجب أن يعلم هنا أمور. أحدها أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر عنه به ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. طبعا كان نحن يعني ذكرنا قبل ذلك وقلنا إنها عبارة عن أربع دوائر متداخلة متحدة المركز. تمام، الأسماء أقلها، الصفات أوسع منها، الأفعال أوسع، الأخبار أوسع، الدوائر هذه كما بينا هذا من قبل. تمام، قال إلى أن قال ابن القيم الأمر السابع الذي ينبغي أن يعلم، يعني أن ما يطلق عليه سبحانه في باب الأسماء والصفات توقيفي، وما يطلق عليه في باب الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. هذه كلها مصطلحات يجوز أن تقال على الله، لأن بعض الشباب عنده يقول لك مثلا إيه، ما ينفعش تقول مثلا الستار موجود، ما ينفعش تقول الستار موجود. تمام، لا ينفع تقول الستار موجود، لأن الستار ده على وزن فعال صيغة مبالغة، فيجوز إطلاقه على الله من باب الإخبار مش من باب إنه اسم، إنما الاسم إيه الستير، أحسنته. تمام، أما من باب إطلاقه كاسم لا هذا ليس اسما لله، لكن من باب الإخبار إنه كثير الستر على عباده هذا جائز لا إشكال. موجود يعني يخبر أن الله حي ليس بميت، ليس بمعدوم، لأن بعض الناس عنده إيه؟ يقول لك لا أصل موجود اسم مفعول، والمفعول لابد له من فاعل، والموجود لابد له من واجد إلى آخر هذا المعنى. نقول هذا كلام يعني شيء من الهرطقة أو شيء من الحزلقة عند يعني صغار الطلبة، ويعني ينبغي الإعراض عنه. يجوز أن نعبر عن الله عز وجل بأنه موجود، بس اللي لا يجوز إن إحنا نكتب الكلمة دي على الباب الأخير بتاع العربية داتسون ونطلعه على البهاي، أخذك هاي يجي كاتب على العربية من وراء كده الستار موجود، ويحمل حمير ويحمل جاموسة ويحمل بقرة إلى آخر هذا هو ده اللي حرام، لأن هذا محرم أن تكتب مثل هذا على السيارة وتحمل مواشي فيها والمواشي تتبول وتتبرز على هذا الكلام، هذا لا يجوز هذا. تمام، يجوز أن نعبر عن الله بالشيء. تمام، من حيث كونه شيء نعم، هو أي من حيث الإخبار عن وجوده نعم هو جائز هذا، كما قال الإمام أحمد في مناظرته مع عبد العزيز الكناني. قال فهذا فصل الخطاب في مسألة أسمائه، هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. يبقى احنا عرفنا الآن في باب الأسماء والصفات لا يجوز أن يطلق على الله إلا ما ورد به الإيه السمع. السمع يا أخوانا لو القرآن والسنة اسم سمع، لأنه أخذ بالسماع ونقل بالسماع، لما يقال السمع يبقى المراد به القرآن والسنة، النقل المراد به القرآن والسنة. تمام، ففي باب الأسماء والصفات يقتصر على السمع فقط. تمام، أما في باب الأفعال وباب الأخبار يجوز أن نخبر عن الله بما ليس اسما وليس صفة، بشرط أن يتضمن كمالا مطلقا ومعنى صحيحا. تمام، ومعنى صحيحا كما بيّن الإمام الآن. لكن هنا إشكالية أخرى في هذا البيت، قال وهي قول الناظم قلت كذاك لم تتجددي، وهذا هو البيت القصيد اللي هو أشرت أنا له من قبل في مسألة تجدد أو تسلسل الحوادث. الإمام يقول إن صفات الله كذاته قديمة لم تتجدد. إن انتبه معي، يقول إن صفات الله كذاته قديمة لم تتجدد. وفي هذا الإطلاق نظر، وفي هذا الإطلاق نظر. إيش هذا النظر هنا؟ قلنا أو نقول صفات الله تنقسم إلى نوعين، صفات الله تنقسم إلى قسمين. الأول صفات قديمة لا بداية لها كذاته، كذاته، وده تعبير بصورة أخرى خلاف التقسيم الماضي، هو ده نفس التقسيم الماضي بس بطريقة أخرى، بحيث أنك لو قرأته في مكان تبقى ما عندكش إشكال إن هو هذا هو ذاك، لكن فقط التعبير فقط حتى يعني لما تتنوع العبارة يتسع عندك الإيه الفهم. صفات قديمة لا بداية لها كذات الله عز وجل، وهي ما يسمى في اصطلاح أهل العلم الصفات الذاتية، أو هي الصفات اللازمة لذات الله التي لا تنفك عن ذات الرب أبدا ولا تتعلق بها مشيئة الله، كالحياة والعلم والسمع والبصر وهذه. فالله لم يزل كذلك أزلا وأبدا، حياته قديمة وعلمه قديم وسمعه قديم وبصره إلى آخر هذا، هذا كله لازم لله لا ينفك عنه، لأنه لا يتصور أن الله ينفك عن هذا لحظة. القسم الثاني أو النوع الثاني صفات فعلية، وهي التي تتعلق بها المشيئة، تتعلق بها المشيئة، مثل النزول والاستواء والرضا والغضب والضحك والغضب إلى آخرها. وهناك قسم آخر يعني يجعله بعض العلماء قسما، وهو من الصفات ما هو ذاتي فعلي، من الصفات ما هو ذاتي فعلي، يعني ذاتية من وجه وفعلية من وجه، زي إيه؟ الكلام، زي الخلق. تمام، الخلق ده ذاتي، الله عز وجل لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بهذه الصفة واسمه الخالق تبارك وتعالى، فهذا الكلام والخلق ده من حيث اعتبار الأصل صفات ذاتية، صفات ذاتية، يعني لم يزل متكلما، لم يزل متكلما تبارك وتعالى، ولم يزل خالقا يخلق ما يشاء تبارك وتعالى، لكن أفراد الكلام وأفراد الخلق هي دي اللي بتتجدد، يخلق اليوم يخلق بكرة، مواليد تولد وكذا، ده اللي بيتجدد. فعبارة الإمام الكلوزان رحمه الله هنا عبارة مجملة، وإطلاق الكلام بهذه الصورة يعني قد يكون فيه شيء من الخطأ، أو أن العبارة يعني تشعر بأنه يعني ممن يقول بقدم جميع الصفات. خلي بالك الكلام ما يبدأ بإيه يعني يدخل شوي شوي، يعني الكلام ده قد يشعر بأن الإمام الكلوزاني يعني ممن يقول بقدم جميع الصفات، لأن القول بقدم جميع الصفات أخوانا معناه أن الله لا تقوم به الصفات الفعلية، لا تقوم به الصفات الفعلية، تمام، أو أن الصفات الفعلية لا تعلق لها بمشيئة الله عز وجل، تمام، يعني أن الله لا يغضب بدون أن يشاء ذلك، ويرضى بدون أن يشاء، ويفعل بدون أن يشاء، طبعا كلام نقص والله محال على هذا. فالإمام هنا إما أنه ينتهج منهج الكلابية القائلين بإثبات صفات فعلية لكن قديمة لا تتعلق بها المشيئة، وده كلام الكلابية، أو أنه يأخذ مذهب الأشاعرة والسالمية بأنهم ممن ينفي قيام الأفعال الاختيارية بالله كالنزول والمجيء، يقول لك الأفعال دي لا تقوم بالله عز وجل، ما يعقل أن الله ينزل ويجيء ويغضب ويضحك وإلى آخر هذا، ينفون هذا عن الله تبارك وتعالى، تمام. لكن أهل السنة يثبتون هذا، يثبتون هذا. فنقول الصحيح في هذا أن صفات الله على التفصيل الذي ذكرنا. فيقول الإمام خلاصة هذا البيت مرة أخرى أن الله عز وجل متصف بهذه الصفات، وأن هذه الصفات لا تتجدد على ما بينا، على ما بينا، وبينا التحفظات في إطلاق اسم القديم على الرب تبارك وتعالى. لكن هنا مسألة، وهي مسألة تجدد الصفات الفعلية، تجدد الصفات الفعلية. وقلنا قصد الناظم رحمة الله عليه من عدم التجدد أنها ليست بمخلوقة، ليست بمخلوقة، بل إنها ثابتة لله وليست بمخلوقة. والإمام مبرأ من نفي الصفات الفعلية، فهو يثبت الصفات الفعلية لله، تمام، ويقول إن إثبات الصفات الفعلية لله، إثبات الصفات الفعلية لله يقتضي حدوثها وتجدد شيء لله لم يكن، وهذا الحدوث لا يحل إلا بحادث، هذا الحدوث لا يحل إلا بحادث. فإذا أثبتنا حلول هذه الحوادث بالله، فإننا ننفي عن الله صفة القدم. ولأجل هذا فبعض المبتدعة ينفي عن الله الصفات الفعلية، والصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئته. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام اللي احنا ذكرناه قبل قليل، إن الذين ينفون عن الله الصفات الفعلية يقولون بأن أنه لا يجوز لنا أن نثبت حلول الحوادث بالله، وهذا مصطلح أنا أشرحه بالتفصيل فيما يأتي، تمام؟ لا يجوز أن نثبت حلول الحوادث، الحوادث اللي هي الأفعال اللي بتحدث في خلال اليوم والليل، الضحك والنزول والرضا والمجيء والإتيان والغضب وكذا، قال لك دي أشياء بتحدث، والحوادث لا تحل إلا بحادث، تمام؟ يعني أنا متصور الآن أنت مثلا جالس قمت، القيام ده ما حل إلا بإنسان إيه؟ إلا إنسان موجود حادث، تمام؟ فلو أثبتنا لله الصفات الفعلية دي لأثبتنا لله الحدوث وأنه ليس بقديم، لكن طبعا هذا من ضلالات أفكار هؤلاء المبتدعة الذين ابتعدوا عن مصدر النور القرآن والسنة. فنقول أخوانا الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، وصفات فعلية لها تعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، والله يفعل منها ما يشاء. مسألة أخرى في هذا البيت قبل أن نصل إلى المسألة التي أردناها، الفرق بين الأسماء والصفات. يعني الآن نقول أسماء الله وصفات الله، إيش الفرق بين الاسم وبين الصفة؟ هناك أربع فوارق رئيسة تفرق بين الاسم والصفة. الأول أن الاسم ما دل على الذات، أو الاسم علم على الذات، الاسم علم على ذات الرب عز وجل، مثل الرحمن والرحيم والسلام، المؤمن المهيمن العزيز الجبار إلى آخر هذا. يبقى الاسم علم على ذات الرب تبارك وتعالى. أما الصفة فتدل على شيء زائد على الذات وليس منفصلا عنها، تدل على شيء زائد عن الذات وليس منفصلا عنها. ركز لأن الكلام يعني يتبع بعضه بعضا. يعني لما نقول الآن القدرة، هل القدرة هي الله؟ ليست هي الله. طيب هي منفصلة عن الله؟ لا. يبقى هي شيء زائد وليس منفصل. زي ما أقول لك مثلا وجهك، وجهك ده مش صفة؟ الوجه صفة، تمام. طب وجهك ده هو أنت؟ لا. طيب ينفع ينفصل عنك؟ أيوة، هي كده الصفة، ولله المثل الأعلى. فالصفة ما دل على شيء زائد على الذات وليس منفصلا عنه. الأمر الثاني، الاسم يجوز أن تدعو الله به، يجوز أن تدعو الله به، قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالإنسان يقول يا رحمن يا رحيم يا قدير يا غفار إلى آخر هذا، تمام. أما الصفات فلا يجوز أن يدعى الله بها، يعني ما يجوز أن نقول يا قدرة الله ارحميني، يا وجه الله، ما يجوز أن نقول هذا، تمام. بل إن دعاء الصفة محرم، دعاء الصفة محرم. ولذلك من الأخطاء الشائعة عند الناس الكلمة المشهورة شاءت إرادة الله، هذه كلمة خطأ أن تقال، أو تدخلت إرادة السماء، هذه كلمة خطأ أن تقال، تمام؟ هذه ألفاظ من الألفاظ الشائعة التي يحرم أن يقولها الإنسان، تمام؟ ما يجوز أن نقول شاءت الإرادة أو مشيئة السماء أو إرادة السماء إلى آخره، هذا لا يجوز. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري، بل إن شيخ الإسلام انفصل في الرد عن البكري، الرد على البكري، إلى أن دعاء الصفة كفر بالله عز وجل، لأن الصفة ليست هي الله، والله عز وجل قال إيه؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه، فادعوه، ادعوا من؟ ادعوا المسمى بهذه الأسماء، ادعوا الله، ما تدعو الصفات. الأمر الثالث أو الفارق الثالث أن الاسم يعبد له بخلاف الصفة، تمام؟ الاسم يعبد له بخلاف الصفة، يعني تقول عبد الله، عبد السلام، عبد الرحيم، عبد الرحمن، أما ما ينفعش يقول مثلا عبد المجيء، عبد الاستواء، عبد النزول، ينفع هذا؟ هذا ما ينفع، هذا ما، لأن هذا تعبيد للصفة، والصفة ليست هي الله، تمام؟ فالاسم يعبد له، يعني يسمى الإنسان به، يعبد له، يعني يقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد الرحيم، والصفة لا، ليست كذلك، ليست كذلك. الفارق الرابع بين الاسم والصفة أن كل اسم تؤخذ منه صفة ولا عكس، ولا عكس، أن كل اسم تؤخذ منه صفة ولا عكس. يعني الحي نأخذ منه صفة الحياة، قيوم نأخذ منه صفة القيومية، الرحمن نأخذ منه صفة الرحمة، وهكذا. أما الصفات فلا يؤخذ منها أسماء، يعني صفة الاستواء ما نقول إن الله من أسمائه المستوي، تمام؟ النزول ما نقول إن الله من أسمائه النازل، لا، ما يشتق من الصفات أسماء، تمام؟ فالاشتقاقات التي تشتق من الصفات خطأ، فالاسم تؤخذ منه صفة والصفات لا تؤخذ منها أسماء. من مسائل هذا البيت أيضا، أي من الأحكام المتعلقة بالصفات، من الأحكام الشرعية، يعني اللي هي العبد المكلف مطالب بها، يعني دي أحكام تعبدية. أولا دعاء الصفة لا يجوز، دعاء الصفة لا يجوز، فهو حرام، ده حكم تعبدي، يبقى انت عارف ايه الآداب الواجبة عليك تجاه الاسم وتجاه الصفة. الصفة لا تدعى، لا يتعبد بدعائها، هذا حرام. اثنين الاستغاثة بالصفة حرام، معذرة، الاستغاثة بالصفة جائزة، معذرة، الاستغاثة بالصفة جائزة، لأنه يجوز للإنسان أن يقول اللهم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إلا الدعاء المشهور، تمام؟ يبقى دعاء الصفة جائز، أما الاستغاثة بصفة الله عز وجل اللهم برحمتك أستغيث، ليه؟ دعاء الصفة لا يجوز، إينا دعاء الصفة لا يجوز، الاستغاثة تجوز، إينا أنا قلت عكس، إينا الدعاء لا يجوز، الدعاء حرام، الاستغاثة يجوز لأنها ثبتت بها السنة. الأمر الثالث أو الحكم الثالث الاستعاذة بالصفة، الاستعاذة بالصفة تجوز، يجوز الإنسان أن يستعيذ بصفة من صفات الله، كما قال رسول الله صلوات الله عليه أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، فاستعاذ بالعزة واستعاذ بالقدرة، وكما قال فيما أخرجه مسلم في الصحيح أعوذ بكلمات الله، والكلمات دي صفة، مش الكلمات دي صفة، الله عز وجل متكلم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكما قال صلوات الله عليه: أعوذ بنور وجهك، أو أعوذ، نعم، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات. وإن كان في الحديث يعني من ضعفه، إلا أنه يعني على أقل أحواله حسن. الأمر الرابع الحلف بالصفة يجوز. الحلف بالصفة يجوز، يعني أن تقول وعزة الله وقدرة الله، وهذا صحت به السنة، صحت به السنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما يغمس الله العبد في الجنة فيقول هل مر بك بؤس، يقول لا وعزتك، لا وعزتك، فيقسم بعزة الله. فالحلف بالصفة جائز. الحكم الخامس التوسل إلى الله بصفته جائز. التوسل إلى الله بصفته من التوسل المشروع، لقوله: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. فاللهم بعلمك الغيب، هذه صفة العلم لله عز وجل، وقدرتك على الخلق وفي الرواية الأخرى على الناس، هذه صفة الله عز وجل، فيجوز الإنسان يتوسل إلى الله بصفة من صفاته. الأمر السادس أو الحكم السادس: لا ينبغي نسبة الأفعال إلى الصفات، وهذه مسألة اللي احنا أشرنا لها الآن، وهذه مسألة محرمة. لا يجوز نسبة الأفعال إلى الصفات، كأن تقول مثلا شاءت الأقدار، هذا حرام أن يقال، لا يجوز أن تقال هذا، تمام؟ لا تضاف المشيئة إلى صفات الله، تمام؟ إنما تقول شاء الله عز وجل. هذه أحكام متعلقة بالصفات، هذه أحكام متعلقة بالصفات. من أحكام هذا البيت أيضا، من أحكام هذا البيت أيضا مسألة مهمة، وهي التماثل والتباين في صفات الله تبارك وتعالى. التماثل معروف، تمام، والتباين اللي هو الاختلاف يعني. وهذه مسألة من ضمن المسائل المتعلقة بصفات الله عز وجل. هل صفات الله عز وجل كلها متماثلة أم أنها غير متماثلة؟ نقول صفات الله متماثلة من ثلاث اعتبارات. صفات الله متماثلة من ثلاث اعتبارات. الأول أن الموصوف بها واحد، تمام، بنقول العزة، القدرة، العلم، السمع، البصر، صفة السمع، صفة البصر إلى آخر، دي كلها صفة لمن؟ صفات لمن؟ لواحد وهو الله عز وجل. فهي باعتبار الموصوف كلها بمعنى إيه؟ زي الأسماء كده، تمام؟ الأسماء باعتبار الدلالة على الذات كلها بمعنى واحد، الرحمن زي الرحيم زي القدوس زي الملك زي الجبار، كلها بمعنى واحد باعتبار الدلالة على الذات، تمام؟ الاعتبار الثاني في الصفات الذي تتماثل فيه الصفات باعتبار الدليل على إثباتها، باعتبار الدليل على إثباتها. يعني أخوانا الصفات متماثلة من حيث أننا لا نقبل صفة إلا بدليل، تمام؟ يبقى هي كده بالاعتبار ده متماثلة ولا مش متماثلة؟ يبقى ما في صفة نأخذها من غير دليل، هذا بهذا الاعتبار الصفات متماثلة. الاعتبار الثالث أن إثبات الصفات لا يستلزم التشبيه، لا يستلزم التشبيه، فكل ما وصف به الله عز وجل وكان مصدره الكتاب والسنة فإثبات ذلك لله لا يستلزم التشبيه، تمام، لا يستلزم التشبيه. فكما أن إثبات الذات لله عز وجل لا يقتضي تشبيه الله بخلقه ولا يقتضي أن ذات الله تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك إثبات صفات الله عز وجل لا يقتضي تشبيه الله بخلقه أو تشبيه صفات الله بصفات خلقه، تمام؟ يبقى بالاعتبارات الثلاثة الماضية دي صفات الله إيه؟ متماثلة، تمام. وصفات الله القسم الثاني أو الصورة الثانية، صفات الله تتباين، يعني تختلف، يعني من حيث الدلالة على المعنى، من حيث الدلالة على المعنى، تمام. فالرحمن يدل على صفة إيه؟ الرحمة. طيب، والقدير القدرة، والسميع السامع، تمام، وهكذا. يبقى من حيث الدلالة على المعنى هي مختلفة، زي برضو الأسماء كده، الأسماء من حيث الدلالة على الذات كلها بمعنى واحد، ومن حيث الدلالة على المعنى مختلفة الإيه؟ المعاني. وضحت المسألة هذه؟ وضح المسألة هذه. من المسائل أيضا في هذا هذا الأمر اللي هي قول الإمام رحمة الله تعالى عليه في هذا البيت: كذلك لم تتجدد، كذلك لم تتجدد. وإحنا قلنا أن مراد الإمام هنا رحمة الله تعالى عليه أنها لم تتجدد، يعني أنها ليست بمخلوقة، إنما هي الله عز وجل لم يزل متصفا بها أزلا وأبدا. لكن كان الأولى أنه يعبر بصورة أخرى خلاف هذه الصورة كما بينا. وهذا البيت يعني يشير إليه أو يعني يعبر عنه بعبارة أجمل من هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه في عقيدته المشهورة، العقيدة الطحاوية، حيث يقول في باب الصفات، يقول: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ده التعبير الأوضح، قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. طبعا قديما برضو نفس الكلام اللي احنا قلناه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، لم يزدد بكونه أي بكون الخلق يعني شيئا لم يكن قبلهم من صفته. وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، يعني كما كان متصفا أزلا بالصفات هو كذلك متصف أبدا بالصفات، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني ما كان لم يحدث له هذا الاسم بعدما كان مفقودا، إنما هو الخالق تبارك وتعالى، هو الخالق. لكن هل يصح أن نقول هو الخالق قبل أن يخلق؟ المسألة هذه أخونا لا تجوز، لا يجوز أن نقول كده. هو الاسم أزلي، لكن أنا ما أقصد اسم، أنا أقصد العبارة: هل يجوز أن نقول الله من أسمائه الخالق ومن صفاته الخلق قبل أن يخلق؟ هنا مسألة اللي احنا هنبدأ بقى نشتغل فيها، مسألة تسلسل الحوادث. أخونا العالم يا أخونا أو الكون الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: العالم المشاهد لنا، العالم المشاهد لنا، تمام، اللي بيسميه العلماء الزمن النسبي. الزمن النسبي، الزمن النسبي ده لنا اللي هو بدايته إمتى؟ ها؟ العرش، تمام. إيش أول مخلوقات الله؟ العرش، تمام. أول ما خلق الله عز وجل أو أول خلق الله عز وجل العرش. كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، تمام. أما إيه القلم بقى؟ أيوه، أول ما خلق الله القلم، الأول هنا على النصب، على النصب، يعني أول يعني عندما خلق الله القلم. يعني بعض الإخوة حالا بيقرأ اللفظ ذا في الكتب خطأ، يقرأها أول ما خلق الله القلم، لا، هي الضبط الصحيح، أول ما خلق الله القلم، يعني عندما خلق الله القلم قال له اكتب، تمام. وأول المخلوقات اللي احنا نعرفها العرش، ده أول المخلوقات في العالم المشاهد لنا. المشاهد أخوانا مش اللي احنا شفناه، المشاهد اللي احنا عرفنا عنه الأدلته، يعني اللي احنا وصلتنا أدلته. العالم اللي وصلتنا أدلته ده بيسميه العلماء العالم المشاهد لنا، العالم المشاهد لنا. طب السؤال: هل العالم المشاهد لنا ده اللي هو يبدأ بالعرش والكرسي ويبدأ بالقلم هذا، هل ده هو بداية خلق الله أم أن قبله عوالم أخرى؟ قبل هذا العالم عوالم أخرى، هذا أنا أذكر لك عليه الأدلة بقى في المسألة، المسألة احنا بنطرحها هذا. قبل هذا العالم عوالم أخرى كانت موجودة، قبل هذا العالم عوالم أخرى كانت موجودة، تمام؟ وهذا دلت عليه النصوص، وهذا دلت عليه النصوص. فاحنا الآن لما نقول الله من أسمائه الخالق ومن صفات الخلق قبل أن يخلق، التعبير ده غلط، التعبير هذا خطأ. يعني ما ينفعش نحن نقول خالق قبل أن يخلق، تمام، أو متصف بالخلق قبل أن يخلق، لا، إنما إحنا قصارانا إن إحنا ننسب إلى الإيه؟ إلى الزمن النسبي اللي بدايته بالنسبة لنا العالم المشاهد اللي هو العرش. والعرش ده ليس هو أول ما خلق الله، هناك عوالم أخرى لم يبلغنا، لم تبلغنا عنها أخبار، لم تبلغنا عنها أخبار. لأن هو السؤال الآن، العرش ده خلقه الله عز وجل من كذا مليون أو كذا مليار سنة، هو خلق العرش مش مخلوق العرش، يعني خلق في زمان معين يعني، مش كده؟ طيب قبل وجود العرش هذا، هل كان الله معطلا عن صفاته؟ هل كان الله معطلا عن أسمائه؟ يعني كان الله له اسم لا يظهر أثر هذا الاسم في الواقع؟ هل كان له صفة لا يظهر أثرها في الواقع؟ فالله لم يزل خلاقا، ولم يزل عليما، ولم يزل قديرا، ولم يزل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل لم يتعطل له اسم عن مقتضاه ولا صفة عن مقتضاها، يبقى هناك خلق موجود قبل خلق هذه العوالم. فلما احنا الآن ننسب للزمن، بننسب لحاجة اسمها الزمن النسبي اللي أوله العرش بالنسبة لنا، لكن هناك عوالم قبل هذا كما سنفصل هذه المسألة. فقول الإمام بيقول إيه؟ وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير. العبارة دي بنقلوها من العقيدة الطحاوية، موجودة في العقيدة، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نقول مستعينين بالله تبارك وتعالى، هذه الفقرة المباركة من كلام الإمام الطحاوي هي الفقرة أو هي البيت الذي معنا من كلام الإمام أبي الخطاب الكلوزاني، وهذه أدق مسألة فيما يتعلق بباب الصفات على الإطلاق، وهي تتكلم باختصار كده وإيجاز عن مسألة، انتبه معي، تتكلم عن مسألة اتصاف الله عز وجل بصفات الكمال أزلا وأبدا. هو ده معنى المسألة، المسألة دي مسألة تسلسل الحوادث داخلنا، يتكلم عن اتصاف الله بصفات الكمال أزلا وأبدا، وتتكلم عن مسألة طويلة الزيل جدا وعميقة الفهم، سماها علماؤنا بتسلسل الحوادث. وهذه المسألة ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام، وبسببها كما ذكرنا قبل ذلك اتهم أبو العباس ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة بأنه يقول بقدم العالم، وهذا كفر بالله عز وجل، وحاشا شيخ الإسلام أن يقول هذا الكلام. لما نيجي الآن قدم العالم، يعني نقول الأرض قديمة لا بداية لأوليتها ولا نهاية لآخريتها، مش ده الله؟ يبقى احنا جعلنا الأرض كأنها إله مع الله. لو قلنا بأن السماء قديمة يبقى جعلنا مع الله إلها، والنجوم قديمة يبقى جعلنا مع الله إله، هذا معنى قدم العالم اللي بيقول به الفلاسفة، ده كلام الفلاسفة، وهذا سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله. وأنا يعني الإخوة تواصوا على الأقل في هذا المبحث، هذا مبحث يعني مهم جدا أن الإخوة تفهمه في باب الصفات. اتهم شيخ الإسلام بسبب هذه المسألة أنه بيقول بقدم العالم، يقول بقدم العالم ويقول بقدم الحوادث ويقول بقدم الحوادث. وهذه التهمة هو منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. وتفاصيل هذه المسألة تحتاج إلى فهم دقيق أولا، وأن يستغفر الواحد منا ربه حتى يفتح الله عز وجل عليه، وتحتاج إلى مقدمات مهمة لا بد من فهمها. وحتى نفهم هذه المسألة التي ذكرها الإمام الكلوذاني في هذا البيت وأشار إليها الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته، لا بد أن نفهم أولا قبل أن ندخل هذه المسألة جملا عدة من القواعد السلفية السنية. إذا فهمنا هذه القواعد السلفية السنية المنبثقة من الكتاب والسنة، فإننا سنفهم مسألة تسلسل الحوادث وما هو المقبول منها وما هو المردود منها وما الحق فيها وما الباطل، حتى نقبل الحق ونرد الباطل. خذ كده أول قاعدة، القواعد دي تحفظ كاسمك. القاعدة الأولى قاعدة تقول ولا احنا طولنا كده ناخد القاعدة بس. طيب القاعدة تقول لم يزل الله متصفا بصفات الكمال في الأزل والأبد. لم يزل الله متصفا بصفات الكمال في الأزل والأبد. عاوز كل قاعدة تحفظها وكل كلمة تقال تفهمها، عشان كل الكلام القادم كله مركب على بعضه، كل الكلام القادم ده مرتب على بعضه. إذا حصل خلل في الأول مش هتستطيع أنك تصل للفهم في الآخر. لم يزل الله متصفا بصفات الكمال في الأزل والأبد. وهذا الكلام أو هذه القاعدة متفق عليها بين أهل السنة والجماعة، لا خلاف بينهم في ذلك. فيجب عليك قبل شرح هذه المسألة الدقيقة أن تؤمن إيمانا جازما لا يعتريه شك أن الله سبحانه وتعالى متصف في الأزل الذي لا أول له. انتبه بقى. يجب عليك قبل شرح هذه المسألة الدقيقة أن تؤمن إيمانا جازما بأن الله متصف بصفاته في الأزل الذي لا أول له، لا أول له، وفي الأبد الذي لا نهاية له، لأنه سبحانه. أعد تاني الكلام. أقول يجب عليك قبل شرح هذه المسألة الدقيقة أن تؤمن إيمانا جازما بأن الله متصف بصفاته في الأزل، أو بلاش تكتبه وخذوا المبحث أنا أصوره لكم إن شاء الله يجيبكم. أنت خطوه مش تصوته في الشخص، أنت خطوه يعني. طيب تمام. قال أن أنت أكتب رؤوس القواعد بحيث القواعد دي لما تكتبها هتفهمها أو هتحفظها، وركز معها في الفهم. يجب عليك أن تؤمن إيمانا جازما بأن الله متصف بصفاته في الأزل الذي لا أول له، وفي الأبد الذي لا نهاية له، لأنه الأول سبحانه وتعالى بصفاته عز وجل قبل كل شيء. هو الأول بصفاته قبل كل شيء، فليس قبله شيء، وهو الآخر بصفاته عز وجل فليس بعده شيء. أظن الكلام واضح، ما في صعوبة. تمام. كما قال النبي صلوات الله عليه وسلم كما في الصحيح قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. يبقى يجوز نحن نعبر عن الله بشيء ولا لا يجوز؟ يجوز من حيث كونه موجود يعني. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. هل هذه الأولية، خلي بالك معي، هل هذه الأولية لله عز وجل أولية الذات أو أولية الصفات أو أولية الذات والصفات؟ أولية الذات والصفات، أولية الإيه؟ الذات والصفات. تمام. فأنت الأول ذاتا وصفات. تمام. فليست ذات الله عز وجل متقدمة على صفاته، وليست صفات الله عز وجل متقدمة على ذاته، وإنما هو الأول عز وجل بذاته وصفاته، ليس قبله شيء، وهو الآخر عز وجل ذاتا وصفات، ليس بعده شيء. تمام؟ ليس بعده شيء. هذا يجب علينا أن نؤمن به إيمانا جازما لا يعتريه شك، وأن تنعقد عليه قلوبنا. فليس شيء في صفات الله عز وجل كان معطلا ربنا عنه ثم اتصف به. انتبه، ليس شيء من صفات الله عز وجل كان معطلا عنه ربنا عز وجل ثم اتصف به. فكل كمال فالله هو المستحق له لاستحقاق المطلق، لاستحقاق المطلق، سواء كان من كمال ذاته أو من كمال صفاته. انتبه. ولذلك أبو جعفر الطحاوي يقول إيه؟ لم يزدد بكونهم، أي بخلقهم، شيئا لم يكن قبلهم من صفته. تمام؟ فالله هو المتصف بصفات الكمال، المنعوت بنعوت الجلال والجمال والكبرياء والعظمة أزلا، أي لا أول له، وأبدا أي لا نهاية له. تمام؟ وهذا واضح والحمد لله عز وجل. أنت أيها الإنسان لك ذات، الإنسان له ذات. تمام؟ ولك كإنسان صفات كمال، صفات كمال، لكن ذاتك، ذات الإنسان لها أول، أما ذات الله فلا أول لها. وصفات كمال الإنسان لها أول، لأنه كما أن الذات لها أول فالصفات لها أول، والله عز وجل لا أول لا لذاته ولا لصفاته. فالله عز وجل ذاتا وصفات هو الأول الذي ليس قبله شيء. فجميع صفات الكمال التي ذكرت لله عز وجل في الكتاب والسنة، ونعوت الجلال والجمال، وجميع الأسماء الحسنى، فالله متسم بها ومتصف بها في الأزل الذي لا أول له، ومستمرة مع الله إلى الأبد الذي لا نهاية له. وهذا ولله الحمد واضح، ويزداد إيضاحا أكثر وأكثر بالقاعدة الثانية، خذها ونشرحها في المرة القادمة، وهي أن صفات الله عز وجل ذاتية وفعلية. صفات الله ذاتية وفعلية، وهذا إن شاء الله نشير إليه في لقائنا القادم مع إيضاح هذا المعنى في القاعدة الأولى، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.